قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لن يستنكف المسيح وأن يكون عبدا لله والملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قوله: لن يستنكف لم يستكبر. وقال قتادة: لم يحتشم المسيح أن يكون عبدا لله والملائكة مقربون. وقد استدل وقرب العدو خطر الهجوم. وهذا من لطف الله ورحمته وإحسانه سبحانه وتعالى أن يستر وسهل على الغزاة كيفية الصلاة. فإذا اشتد الأمر وعظم عليهم الأمر ولم يتيسر لهم أن يصلوا جاز التأخير على الصحيح، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. فإذا اشتد مع عدو ما عدا إلا قتال فلا يصلي العصر إلا بعد مغاربة الشمس. وقال عند ذلك: شغلون عن صلاة العصر صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. فدل ذلك على أنه يجوز التأخير عند الشدة. ومن ذلك ما ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم في قتالهم للفرس لما حاصروا قسرا وكان معهم أنس، حاصروا بلد وفتح الله عليهم قرب الفجر فلم يتمكنوا من صلاة الفجر حتى ارتفعت الشمس، وهم مشتغلين بالفتح، منهم من على الأسوار، ومنهم من عند الأبواب، ومنهم من في داخل البلد، والقتال حامي مع أهل البلد، فلم يتيسر لهم أن يصلوا في شدة القتال، فصلوها ضحى. قال أنس: فما أحب أن أدي بها الدنيا وما عليها أو ما يسكن بها كذا وكذا، يعني بأني صليتها في سبيل الله وأخذتها في سبيل الله. فهذا يدل على أن أمر التأخير غير منسوخ. ومن قال إنه منسوخ بأصلتها صلاة الرقاع فليس بجيد. والصواب أن الحكم هذا غير منسوخ سواء كان صلاة الأحزاب بعد الرقاع أو قبلها، ولأنه لا يصلي النسخ إلا عند تعدد الرجع وليس بمتعدد، فجع بين النصوص ويصلي بهم الإمام في وقت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى ركعة واحدة وإن شاء صلى بهم جميعا وتقاوى وخلص بعض الصفوف الجيش إلى غير ذلك كما فعل صلى الله عليه وسلم. وإن شاء أخروا إذا اشتد الأمر أخروها إلى وقت التي بعدها حتى يتيسر الأمر وحتى تنفك الشدة، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والأحزاب، وكما فعل الصحابة في قتال الفرس لما حاصروا في السر اشتد عليهم الأمر ولم يتمكنوا من الصلاة. نعم. تذهب لا تذهب حاصل أجل تذهب حاصل لا تذهب إلى السجود القامة تذهب تحرس تقدم تحرس. فإذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم الإمام كملوا لأنفسهم. هذا نوع من أنواع، نوع آخر أنهم أتموا لأنفسهم وذهبوا. نعم. أربع ركعات هذا في الحضر، أربع ركعات الحضر. أربع ركعات والمؤمن بس عشر ركعات هذا وقع أيضا، هذا نوع عند رواه مسلم الصحيح، نوع من الأنواع. تكون ركعتان الأولى الأيان له فرض وتكون الثانية الأخيرتان للإمام لكن نعم. بما يقرأ صلى الله عليه وسلم تكتفي المسجد بالفاتحة. لا هذه لم تسمعها، ما أعلم فيه في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القراءة بعد الفاتحة، لكن تجد القراءة مناسبة حديثة. عفى الله عن كثير، إذا استطاع أن يصلي الصلاة في حال الارتفاع هل يشرع له أن يصلي الخوف؟ لا، ما في خطر، صلي الصلاة مع العادة. العادة إذا كان هناك خطر، العدو قد يموت ويخشون هجوما. وأما الأمر بحول السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند قائلة من العلماء على الوجوب لقرب ظاهر الآية. وهو أحد قول الشافعي يدل عليه قول الله تعالى: فلا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، أي بحيث تكونون على إحدى إذا احتجتم إليها لبستموها بلا كلها، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وهذا واضح والوجوب، فلا جناح عليكم كان أهل المطر وكنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، هذا يدل على أن عند عدم العذر عليهم جناح، وأن الواجب عليهم أن يكونوا براتب الاستعداد وأن لا يضعوا السلاح خشية أن يهجم العدو، فلا يضعوا السلاح إلا من علة كالمرض والمطر. نعم.